إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الرسالة الضوابط. الضوابط مهمة لحسن فهم السنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم أجمعين للعمل بالقرآن والسنة وللتفقه فيهما على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقص. الضابط الخامس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. قلتم الضابط الخامس الترجيح. مرت بنا في الضابط الرابع الإشارة إلى عدم وجود تعارض بين صحيح السنة، وأن ما وقع من ذلك مما ظاهره التعارض يصار فيه إلى الجمع، فإن لم يمكن الجمع فإنه لا بد من الترجيح. نعم. الضابط الرابع الذي مر بنا من ضوابط مهمة هو ما يسمى عند أهل الحديث بمختلف الحديث، والمراد به ما ظاهره الاختلاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكرر معي ما ظاهره الاختلاف، لأن الأمر كما جزم محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح الأحاديث الثابتة المروية عن طريق العدول الأثبات ليس بينها تعارض، وأن من كان عنده حديثان بهذه الصفة يظهر أو في ظاهرهما التعارض فليأتني به، هكذا قال ابن خزيمة، لأؤلف له بينهما، لأن الله عز وجل قد حكم وقضى وهو أحكم الحاكمين بقوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انتقل بنا إلى الضابط الخامس وهو الترجيح. مرت بنا في الضابط الرابع الإشارة إلى عدم وجود تعارض بين صحيح السنة، وفي هذا بيان في أن الضعيف الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمن المسلم من أن يقع تعارض بينه وبين الصحيح، لأن الضعيف ظني الثبوت، بمعنى أنه يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله، ويمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وإذا تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة والضوابط والقرائن أن الظن هاهنا مرجوح بقرائن تدل على وهائه وعلى نكارة لفظه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريء من هذا. وقد تقدم مر بنا أكثر من مرة، مرة في السيرة ومرة في ضابط من الضوابط، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح آلهة المشركين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بما يروى عنه أنه قال: تلك الغرانيق العلى، الغرانيق جمع غرنوق وهو الصنم، وإن شفاعتهن لترتجى. لا يمكن أن يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا على لسانه ولا على لسان الشيطان ينزلق به لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور أمور الوحي معصوم، معصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأن ما وقع من ذلك مما ظاهره التعارض يصار فيه إلى الجمع، يصار فيه إلى الجمع، ويراعى في هذا الجمع العام والخاص والمطلق والمقيد والمبهم والمفسر، فإن لم يمكن الجمع فإنه لا بد من الترجيح. والمراد بالترجيح تقديم أحد الشقين على الآخر. قال: والمراد بالترجيح الميل مع أحد الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض وتقديمه على الآخر. تقديمه ليس بالمنام وليس بالأماني وليس بالهوى، ولكن لقرائن تحف به، لقرائن تحف به. الآن التعليق لازم. قال العلامة عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، قال العلامة عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: تقوية الشق هي الترجيح، تقوية أحد الشقين، تقوية الشق هي الترجيح، وأوجب الأخذ به الصحيح، وأوجب الأخذ به الصحيح، يعني وجوب العمل بالدليل الراجح، وجوب العمل بالدليل الراجح، ووجوب الأخذ به، ووجوب الأخذ به. وقال رحمه الله نفسه، هو عبد الله ابن إبراهيم العلوي، وقال نفسه رحمه الله في شرح هذا البيت: الترجيح هو تقوية أحد الشقين، أي الدليلين المتعارضين، كما اتفقنا قول متعارض يعارض متعارضان متعارضين، أي ما ظاهرهما التعارض، لأن الوحي إن ثبت في السنة فإنه لا تعارض بين أفراد السنة. المتعارضين بوجه من الوجوه المرجحات، بوجه من الوجوه المرجحات. طيب بماذا نأخذ؟ قال: والأخذ بالراجح إن لم يمكن الجمع متعين ولازم، متعين ولازم. وبلا ريب أن الأخذ بالمرجوح مع تبين ورجحان الراجح ضرب من اتباع الهوى، والهوى يعمي ويصم. إذا بين للمسلم أن هذا راجح وأن هذا مرجوح فظل متعلقا بالمرجوح لا يأخذ بالراجح، لأنه يخالف عرفه ومجتمعه وهواه، فإن هذا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وكأنه عبد غير الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والأخذ بالراجح إن لم يمكن الجمع متعين ولازم، كما تقدم في قول الشنقيطي. أنا دائما استشهد بهذا، لأنه في أوائل طلب الإنسان قيض الله عز وجل بعض الزملاء والطلاب ممن كانوا يتنافسون في مراقي السعود حفظا، فكان الواحد تشبها ينافسهم في حفظ بعض أبيات هذا النظم في أصول الفقه، وهو نظم محكم في الأصول. قال رحمه الله: وأوجب الأخذ به الصحيح، وأوجب الأخذ بالراجح على القول الصحيح. وقال الحازمي رحمه الله: إن تعذر الجمع بينهما فحينئذ يتعين، يعني بين نصين ظاهرهما التعارض، فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح. لكن من الذي يرجح؟ سأمثل بأمثلة معاصرة، معاصرة معاصرة، سمعتموها على الهواء مباشرة، فيها التحلل والانسلاخ من شرع الله، سيأتي إن شاء الله فلا تتعجلن. وقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الاعتبار، هو كتاب للحازمي، كتاب في الناسخ والمنسوخ سماه الاعتبار، ذكر 50 وجها من أهم وأشهر وجوه الترجيح، من أهم وأشهر وجوه الترجيح، بل بلغ بها الحافظ العراقي 10 و100، مرجح 10 و100 مرجح في نكته على مقدمة ابن الصلاح، وهي التي تسمى بالتقييد والإيضاح، وهذا في طبعة المصباح بتعليق العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله، وفي طبعة إمام الحرم المكي الدكتور أسامة خياط، بلغ بها 900 مرجح، 900 مرجح، وقد اعتمد على عدد من النسخ الخطية في تحقيق الكتاب، وتحقيقه كان رسالة دكتوراه له، وفقه الله وسدده وبارك فيه ورحم الله وأباه. فالأول كثرة العدد، وهذا مشترك، أول مرجح العدد، وهذا الترجيح بالعدد مشترك بين الحازمي والعراقي رحمهم الله. أيضا كون الحديثين من المرجحات، كون الحديثين 50 المرجح رقم 50، كون الحديثين اللذان أو اللذين ظاهرهما التعارض، أحدهما في الأقضية وأحد رواته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والآخر في الفرائض وأحد رواته زيد بن ثابت، والآخر أو الثالث في الحلال والحرام وأحد رواته معاذ بن جبل رضي الله عنه، الأخير في الحلال والحرام وأحد رواته معاذ بن جبل، فإن مثل هذا ترجح رواية هؤلاء. قلنا الدليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المشهور: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالأقضية علي، وأفرضها زيد، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. لكن هل يصح الحديث أو لا يصح الحديث؟ رجح الحافظ ابن حجر إرساله، ومن اللطائف أن الحديث من الأحاديث التي صححها المحدث الكبير الألباني محمد ناصر الدين الألباني في هذا الزمان، ثم راجعه أحد طلابه وألف رسالة في هذا، ثم قال: رجعت إلى الشيخ وقرأت عليه الرسالة. وانظر إلى هذا الأدب من التلميذ مع شيخه، ما وقف مجاهرا له، مسفها له، متعالما بين يديه، شاهرا ومشهرا بأنه قد استدرك على العالم العلامة والبحر الفهامة. كما الحال في أقوام ظهرت فيهم هذه النزعة، وهذه إذا صارت ظاهرة بلا ريب فعلى الطلب السلام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: قرأت الرسالة بين يديه وخلصت إلى ما خلص إليه الحافظ ابن حجر من أن الإرسال هو الراجح، وأن الإسناد لهذا الحديث معل، سوى الشطر الأخير فهو حديث صحيح ثابت، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال: فأقرني الشيخ رحمه الله تعالى ولم ينكر علي. قال مثاله، نعم، قال في نكته على مقدمة ابن الصلاح، طيب، وبلغ بها 10 أو 9 بعد 100، وآخر المرجحات لدى الحافظ العراقي كون الحديث مستفادا من الكل، فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد. نعم. قلتم: مثاله ترجيح الأئمة ومنهم الشافعي وأحمد رحمهم الله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها مرفوعا: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، على حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ما هو إلا بضعة منك أو بضعة منك، قال الحازمي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وجوه الترجيح لحديث بصرة: فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس من طريق الإسناد. قال مثاله مثال الترجيح: ترجيح الأئمة ومنهم الإمامان الشافعي وتلميذه أحمد رحمهم الله حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها مرفوعا: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. طيب إذا مس ذكر طفل له هل أيضا يدخل في هذا الحكم؟ نعم يدخل في هذا الحكم، لأن الدارقطني في سننه روى الحديث بلفظ: إذا مس أحدكم ذكرا فليتوضأ. رجحوا حديث بشرة على حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ما هو إلا بضعة منك، يعني مفهومه أنه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فانظر إلى هذين الظاهرين، أحدهما حديث بشرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، والآخر حديث طلق: ما هو إلا بضعة منك. ظاهرهما التعارض. ماذا رجح الحازمي رحمه الله؟ قال الحازمي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وجوه الترجيح لحديث بشرة: فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس من طريق الإسناد. ولعل هذا كان في وقت، وهذا كان في وقت متأخر عنه. المهم أن العلماء رجحوا حديث بشرة على حديث ما هو إلا بضعة منك، وهو أن من مس ذكره أو من مس ذكرا وجب عليه الوضوء إذا مس أحدكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا إذا كان بغير حائل، أما إذا كان بحائل احتك فمس من فوق الثياب للضرورة، هذا بلا ريب أنه لا ينتقض وضوءه به. نعم. قلتم: وتراجع كتب مختلف الحديث والفقه والناسخ والمنسوخ، ولا سيما كتاب الاعتبار للحازمي رحمه الله التي تقدم ذكرها في ضوابط مختلفة، فإنها مظنة ذكر الظاهر والأظهر والمقدم والمؤخر من الأحاديث النبوية. قال: تراجع كتب مختلف الحديث، وقلت أن من أوائل من ألف في مختلف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وكتابه والرسالة قد حوى ما بين دفتي أصولي الحديث والفقه، ولطالما يصفه أحد العلماء المبدعين في أصول الفقه وهو العالم المصري محمد أبو زهرة، يصفه بأنه رسالة الأصول، يصفها بقوله رسالة الأصول، هي رسالة الأصول. كتب مختلف الحديث والفقه والناسخ والمنسوخ، ولا سيما كتاب الاعتبار للحازمي التي تقدم ذكرها في ضوابط مختلفة، فإنها مظنة ذكر الظاهر والأظهر والمقدم والمؤخر والراجح والمرجوح. وهذا بلا ريب أن الله عز وجل جعل لكل إنسان قدرا على حسب علمه وفهمه وإدراكه، فما يراجع هذه الكتب إلا العلماء وإلا طلاب العلم وإلا من كان آخذا بناصية البحث، يعني يتمكن من أن يبحث، وإذا بحث يتمكن من أن يفهم كما ينبغي. وأما غير هؤلاء الأصناف فإن الله تبارك وتعالى قد فتح باب السؤال كما قال ذو الجلال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالك يجب أن يكون على مبدأ سؤال من عنده علم بالقرآن والسنة وهو مميز بين الحق والباطل والهدى والضلال، ومميز بين الثابت من غير الثابت فيما يتعلق بالسنة النبوية، ومعتصم ومشهود له بالاعتصام بالقاعدة السوية والفهم السديد للقرآن والسنة، بأن يكون معتصما دائما في كل ما يأتي وفي كل ما يذر وفي كل ما يفتي، لا مجاراة للناس. والله الناس يريدون، فأنا أفتي بهذا، جمهور الناس يريدون، سعادة الوجيه يريد، لا، هذا بلا ريب أنه تضيع للحق والحقيقة، ولكنه معتصم بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قد تكون عابر سبيل تشهد معنا المجالس المباركة في مسجد رسول الله مجلسا أو مجلسين أو ثلاثة مجالس، لكن الذي يهمني وأنت عابر سبيل يهمني أن تفهم فهما سويا، وأن تستنير بمعرفة الطريق والسبيل السديد والقويم والقيم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله. أردد عليك: خير الناس القرن الذي أنا فيه. لا يؤمن على حي فتنة. لا تقول هذا قد الجبل عنده كتاب 20 مجلد تعد موسوعة من الموسوعات، لكنه يفتي بأن الربا فائدة وضرورة، هل نتبعه لأنه ألف 20 مجلدا أو 10 مجلدات؟ نقول: لا والله، انزلق لسانه بهذه الفتوى الظالمة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله، وإن كان صاحب موسوعات وصاحب علوم، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قلتم: الضابط السادس معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. النسخ في الحديث واقع، وعمل المسلم بالحديث من غير معرفة ما إذا كان الحديث منسوخا يوقعه في العمل بما لم يكلف به شرعا، لأننا لسنا مكلفين بالعمل بالأحاديث المنسوخة، والنسخ علة تمنع من العمل بالحديث. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. الضابط السادس لحسن فهم السنة، الضابط السادس لحسن فهم السنة معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. ومعنى النسخ معناه في اللغة الرفع والإزالة، معنى النسخ في اللغة الرفع والإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالته، ونسخت الريح الأثر، أي أعفته، أزالت الأثر. وفي الاصطلاح هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متأخر أو متراخ عنه، متأخر أو متراخ عنه. وأول من حرر قضية النسخ هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة أو رسالة الأصول، كما قال أبو زهرة رحمه الله. وفي ضمن ما قرره في باب النسخ رحمه الله تعالى هذه العبارة الذهبية، أنه قال، وهذا معنى عبارته: النسخ من باب الإنهاء وليس من باب الإلغاء. النسخ من باب الإنهاء، يعني انتهى العمل بحكم في زمن بحكم آخر يلي هذا الزمان وبنص آخر. لاحظ هذا المعنى: إنهاء وليس إلغاء، مع ما سأبتدئ به في وصف أو توصيف هذا الضابط، وهو الضابط السادس. النسخ في الحديث واقع، ما له من دافع، وهذا يثبته علماء الأمة بلا خلاف. قال: وعمل المسلم بالحديث من غير معرفة، من غير معرفة ما إذا كان الحديث منسوخا يوقعه في العمل بما لم يكلف به شرعا، بما لم يكلف به شرعا، كشأن أولئك الضلال الذين يبيحون لأنفسهم نكاح المتعة. يا أخي منسوخ، يا أخي والله منسوخ، ها، ومع هذا يعملون به ويدعون إليه ويغرون الناس لنحلتهم الضالة به، ومن لم ينصع لما يعتقدون أنه الحق وهو باطل، ولما يدينون لله به من شرك، مما يظنونه إيمان وهو شرك وكفر، نسأل الله السلامة والعافية، صاروا يغرونهم، صارت بضاعة، هذا المنسوخ صارت بضاعة عندهم، ما يريد يأتي هناك في عقر دارهم ليكفروه، مهو ليجعلوه مؤمنا. ايش يفعلون؟ قال: عندنا نساء، ترى عندنا شيء اسمه نكاح متعة، ما تستطيع على مثل هذا الجمال، ما عندك مال. فضلوا وأضلوا بالعمل بمثل هذا الأمر المنسوخ يوقعه في العمل بما لم يكلف به شرعا، لأننا لسنا مكلفين بالعمل بالأحاديث المنسوخة، والنسخ علة تمنع من العمل بالحديث، وهذا على طريقة الترمذي رحمه الله كما قال السيوطي في ألفيته: والنسخ سمى الترمذي علة. هذا قد يقر عليه لأنه اصطلاح على معنى منفرد، فجمهور العلماء والفقهاء والأصوليون لا يسمون النسخ علة، لكن إن قصد الترمذي أي علة عن العمل بالمنسوخ فماشي، كما قال السيوطي: والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. وكما قال العراقي: والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له، وإلا فلا يجنح له، لأنه على خلاف الجمهور. فالجمهور لا، جمهور العلماء والمحدثين، جمهور المحدث والأصوليين والفقهاء لا يسمون النسخ علة، هذا اصطلاح انفرد به الترمذي رحمه الله، فهذا قد يقر عليه إن قصد علة عن العمل به. منسوخ كيف ما تعملون به، وقد يكون مخرج في الصحيحين. يا أخي منسوخ، إذا عملت بالمنسوخ تضل ضلالا مبينا، أولا فيما تعتقد اعتقادك في العمل في جواز ومشروعية العمل بالمنسوخ، هذا بلا ريب أنه على غير هدى من الله وعلى غير هدي رسول الله، وقد يؤدي بك إلى ضلال مبين كما ذكرت لكم في هؤلاء المستيزين والمستبيحين والمستحلين لنكاح المتعة. لكن المنظرين لهم من شيوخهم الكبار عندما تقول له: هل تجيز لنفسك أن يستمتع أحد بأختك أو بأمك أو بزوجتك أو بابنتك؟ يغضب أشد الغضب، لكن بقية الرعية وبقية الناس يستمتع بعضهم من نساء بعض مئات المرات، لكن أولئك الأساطين هذا الضلال المبين أيضا فيما يتعلق باعتقادهم في التطبير. تجد السوق والدهماء الذين لا يظهر على محياهم تقوى ولا صلاح ولا استقامة، تجد الواحد منهم يجلد نفسه بالأمواس وبالخناجر ويضرب نفسه بالسيوف، والشيخ يقتصر على البكاء ثم يتحول البكاء إلى ضحك. طيب إذا كان هذا شرعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الإسلام، ما تضربون أنفسكم بالسيوف؟ أنتم سادة وأنتم قدوة، لكن هذا ما يوجد عند أهل السنة، أهل الحق، أهل الإسلام، أهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم يقول: أقيموا الصلاة، هو أول من يقيم الصلاة، يقول: اقتدوا في الصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا العالم، إذا بصلاته هي صلاة رسول الله، حتى لو كنت ما درست صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلوسك مع عالم رباني يصلي ركعتين سنة والله تعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف إذا أرادوا أن يسمعوا ويطلبوا العلم على شيخ يرحلون إليه، إيش يفعلون؟ ينظرون في صلاته، ماذا تريدون من صلاته؟ قالوا: إذا كان محافظا على الصلاة في أوقاتها بركوعها سجودها فهو لما سواها أحفظ، جدير بأن نتتلمذ عليه وأن نسمع منه، وإذا كان مضيعا لأوقاتها، مضيعا لشروطها، مضيعا لواجباتها، مضيعا لمستحباتها، تركوه وما طلبوا العلم عنده ولا عليه، قالوا: مضيع لصلاته فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. ونحن ابتلينا على مستوى العالم الإسلامي إلا من رحم ربنا، اللهم اجعلنا والمسلمين أجمعين من المرحومين، ابتلينا بطائفتين، إحداهما علماء السوء الذين لا يمثلون لا في عباداتهم ولا في معاملاتهم ولا في قوتهم وصرامتهم في القيام بالحق، ابتلي المسلمون بأمثال هؤلاء، ربا حرام أشد من 36 زنية؟ قال لا، فوائد. غناء وموسيقى حرام؟ قال هو أول على أول من يفتتح، ما شاء الله، أول من يفتتح هذا الطرب وهذا الغناء وهذا الموسيقى. سبحان الله العلي، والناس ينظرون يقولون. وبعدين أيضا كمان يفتي وقد يفسر، ثم بعد ذلك يراه الناس يشرب أرجيلة، دخان وأرجيلة. سبحان الله، الناس يضلون يزلون يقتدون يهتدون. ولذلك خذ هذه القاعدة معك أخي الزائر، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا أبوك، شيخك، عالمك، مفتي البلد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحي لا تؤمن عليه فتنة، عليك بمن سلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن النصوص الدالة على أهمية معرفة هذا العلم، نعم، قلتم ومن النصوص الدالة على أهمية معرفة هذا العلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقاص يقص فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال القرطبي رحمه الله: هذا الأثر قال: ومن النصوص الدالة على أهمية معرفة هذا العلم، العلم بالنسخ والعلم بالناسخ والمنسوخ، أن علي بن أبي طالب مر بقاص يقص، يعني يذكر الناس بأيام الله، فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. هذا الأثر رواه الهروي في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق بصيغة البلاغ، وهو أثر صحيح عن علي بن أبي طالب، ويثبت أيضا بما دون هذه الأسانيد عن علي عن عبد الله بن عباس بنحو هذا الكلام فيما رواه الطبراني في الكبير، فقال: حدثني علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن نبيط الأشجعي قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: مر ابن عباس بقاص بنحو أثر علي رضي الله عنهما، بنحو أثر علي رضي الله عنهما، نعم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: معرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام. قال: وقال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، وهو كتاب مشهور، قال: معرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم. القرطبي رحمه يقول: معرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. وممن أنكر النسخ؟ اليهود. ممن أنكر النسخ؟ اليهود. وقال الشيرازي وهو أحد علماء الأصول الشافعية، قال في اللمع، قال: وشرذمة من المسلمين، شرذمة من المسلمين. قال: وهذا خطأ، يعني الخطأ أبين يتبينه المسلم الفقيه الفاهم الذي يفهم عن الله ويفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام، يعني لما يترتب على معرفة الناسخ والمنسوخ من معرفة الحلال والحرام والأحكام والأقضية وغير ذلك، نعم. قلتم: ولا يجوز التعجل في هذا الباب والقول بالنسخ إلا بعد معرفة الأدلة والقرائن الدالة على النسخ. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. نعم. قلتم: مثاله حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. وهذا من الأحاديث التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ، فقد نص الأئمة على نسخ النهي عن زيارة القبور. قال: ولا يجوز التعجل في هذا الباب والقول بالنسخ إلا بعد معرفة الأدلة والقرائن الدالة على النسخ. التعجل جنس، وهذا سيمر بنا، هذا التجنيس احفظه، سيمر بنا في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الجنس وما تفرع عنه، الحكم وسببه، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السبب داخل ضمن الحكم وداخل ضمن الجنس. قال: ولا يجوز التعجل في هذا الباب والقول بالنسخ إلا بعد معرفة الأدلة والقرائن الدالة على النسخ. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. وكيف يبلغ المسلم درجة اليقين فيما يتعلق بباب الناسخ والمنسوخ؟ يتعلم ويتفقه، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقد ذكر علماء الأصول أن القرآن ينسخ بالقرآن، وأن القرآن ينسخ بالسنة، وأن السنة تنسخ بالسنة، وأن الآحاد أن المتواتر ينسخ بالمتواتر، وأن الآحاد ينسخ بالمتواتر، لكن العكس لا، لأن المتواتر يفيد القطع واليقين، والآحاد على ما في هذا. وإلا سيأتي تفصيل فيما يتعلق بمصطلح الحديث. والآحاد الآحاد تفيد الظن، ولذلك لا يقال المتواتر ينسخ الآحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر، وفي هذا تفصيل. مثاله وبالمثال يتضح المقال. قال: حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والنهي لما حذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يصنع الزائرون. لاحظ لي في هذه القضية، ما حذر مما يصنعه الزائرون تشبها بأهل الجاهلية من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعاء الجاهلية، هذا حذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، خاف أن يتشبهوا بأهل الجاهلية، لأن هذا فعال أهل الجاهلية. فإذا مات للموحدين من أمثالكم ميت، ما في صراخ، ما في رفع صوت، ما في سرادقات تقام وأنوار وكأنها ولائم وعزائم وأنكحة، ما في استدعاء مشايخ وقراء كبار. يا أخي ما نحن أعلم من رسول الله، ما نحن أتقى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن نصل إلى الله إلا عن طريق رسول الله، أي عن طريق اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا، هذا بادئ ذي بدء، نهاهم عن زيارة القبور. ثم بعد ذلك فيما أوحى الله إليه قال صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا هذا الحكم. الخطاب، شوف هناك خطاب متقدم بخطاب متأخر: فإنها فزوروها فإنها تذكر الموت. وفي لفظ صحيح: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إذا أراد الإنسان أن يلين قلبه وأن تتزكى نفسه وأن يتذكر ما عند الله تبارك وتعالى وأن يحب لقاء الله ولا يكره لقاء الله، فعليه أن يتذكر الموت، لا سيما إذا كان قائما في صلاته. فقد ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس باجتهاد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الثابت: إذا قام أحدكم في صلاته فليتذكر الموت، أو قال فليذكر الموت، فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته. لعلني ما أريد، لأن الوقت شتى ترى، تنبت ثم تخضر بعدين. نعم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. هذا المثال احفظ، مثال اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ قد يجتمعان في مثال واحد ونص واحد مثل هذا. ومثل أيضا: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، فأمسكوا منها ما بدا لكم. ولعل النهي بادئ ذي بدء، لأنه قد يقع شيء فيه نوع من التلويث، وهذا يدل على أن الإسلام دين النظافة. كيف لا يكون الإسلام دين النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فيأتي الإنسان إلى مسجد رسول الله أو إلى بيت من بيوت الله وهو غارق في عرقه ومرقه، قد أكل بصلا ويزيد الطين بلة والبحر عجينا وطحينا، أن يكون مدخنا، تنفر منه ملائكة الله، ينفر منه عباد الله من المصلين القائمين. وقد قال أحد شيوخنا في التفسير الشيخ عبد الفتاح العشماوي قبل أكثر من 35 سنة، يقول إذا معليش أنا أذكر هذا دائما لأنها يعني فيها شوية تقريع، يقول شيخنا الشيخ الأزهري المصري وهو من شيوخنا الأفاضل في التفسير، يقول إذا صلى بجواري رجل مدخن يقول والله أظن أن بيارة الجيران قد طفحت. معليش كلمة شديدة، وقسى ليزدجر ومن يك رحما فليقس أحيانا على من يرحم. فاللهم ارزقنا الرحمة وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومثل النهي عن متعة النساء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم حديث سبرة بالتسكين ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بالله، هذا يعني سجله في الجوال وانشره في البلاد الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية وانشره تؤجر إن شاء الله، عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء، كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء، ألا إن الله قد حرم عليكم ذلك إلى يوم القيامة، ألا إن الله قد حرم عليكم ذلك إلى يوم القيامة، ألا إن الله قد حرم عليكم ذلك إلى يوم القيامة. لك أن تتبين ضلال أهل الضلال وابتداع أهل البدع بانحراف عقائدهم وبتجويزهم ما يتعلق بالاستمتاع والتمتع على أوسع حد، إلى درجة أنهم أدخلوه ليصيدوا في الماء العكر، يغرون بعض الشباب ليدرسوا عندهم هذه النحلة المغايرة والمخالفة لشرع الله آل حنيف الإسلام، يغرونهم بإيش؟ يغرونهم بالمال ويغرونهم بالجمال، يغرونهم بالمال ويغرونهم بالجمال. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جدهم الأول يقول ألا إن الله قد حرم عليكم ذلك إلى يوم القيامة، يعني صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. نعم. قلتم ومن الكتب التي يستعان بها لمعرفة المنسوخ من الأحاديث كتاب إتحاف ذوي الرسوخ للجعبري والناسخ من المنسوخ لابن الجوزي والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار للحازمي. قالوا من الكتب التي يستعان بها لمعرفة المنسوخ من الأحاديث، انتبه معي، كتاب إتحاف ذوي الرسوخ للجعبري، هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة 23 و700، وكتابه طبع وأحسن طبعاته حوى 24 و600 حديث من الأحاديث الناسخة. أجب سأعطيك هدية الآن، أجب. هذا الكتاب، الكتاب للجعبري، حوى 24 و600 حديث من الأحاديث الناسخة أو من الأحاديث المنسوخة أو من الأحاديث الناسخة والمنسوخة، أحد الزائرين وله كتابان. نعم بسم الله، بالإذن، الجواب بالإذن، ماشي ماشي ماشي يا كلامك، أعده يا شيخ، كلامك أعده إعلالا وشيء، تفضل. نعم. حوى ناسخا فقط أو منسوخا فقط أو ناسخا ومنسوخا؟ حجبت الجائزة. نعم، ناسخ ومنسوخ، إيش التعليل؟ ما التعليل؟ لأنه يذكر النسخ، والنسخ يقتضي أن يكون هناك ناسخ ويقتضي أن يكون هناك منسوخ. الكتاب أحسن طبعاته رسالة علمية لأخينا الدكتور حسن الأهدل، رسالة دكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز جامعة أم القرى. لكن لاحظ في آخر الكتاب أخطأ المصنف خطأ ليس باليسير، حيث عد الحلف بغير الله أمرا مكروها لا محرما، والصواب أن الحلف بغير الله والأمانة وكذا هذا كله حلف بغير الله هو مكروه كما قرر الجعبري في آخر الكتاب، أم حرام مع الدليل، أم حرام مع الدليل. محمد علي وصابي ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وحديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون، يا محمد إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتحلفون بالكعبة وتحلفون بالكعبة، وبعدين حتى لو نقلت اسما ها فلان أو فلانة والنبي قول استغفر الله، لأنك تسمع أخبار، قول استغفر الله. من حلف بغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفور للصحابة موجها لهم التوحيد أول شيء، التوحيد قبل قيام الدولة، التوحيد قبل السياسة والاقتصاد والحرب. ما في إيمان، ما في توحيد، ما في عقيدة، ما في استخلاف ولا تمكين، ها ما في استخلاف ولا تمكين، يعني كلام فاضي. تصويت 99.5% كلهم بايعوه على الديمقراطية، والله لن ينجحوا. 99.75% انتخبوها لأنها بروفيسورة، والله لن يفلح أولئك القوم. ولا يزال يطاردهم أمران، ثلاثة أمور عد معي، ها خوف جوع عدو، خوف جوع عدو، لأنه ما في رجاجيل، ما في رجاجيل، حيث ما في رجال ينتخبون امرأة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وفيما يروى لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما أعظم دورك أيتها المرأة، والله إنك لك دور عظيم. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، امرأة تزن رجالا وتزن جبالا، عاقلة حكيمة رزينة، عائشة ما أعظمها من رزانة وما أعظمه من فقه. حسان بن ثابت إيش يقول في عائشة؟ حصان يعتذر بعدما وقع وقدر الله وما شاء فعل، إيش يقول في عائشة أم المؤمنين؟ يقول حصان يعني محصنة، رزان يعني رزينة، ما تزن يعني ما ترمى، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. لا هم لها في غيبة أحد، ولا هم لها في شر، وإنما تصبح على الفطرة السوية النقية، لأنها كانت بين فطرتين، بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبوة وبين الصديقية، بين النبوة وبين الصديقية. عيال ينشؤون بين عمودين، عمود الأب والابن، عمود الإيمان والتقوى، والعمود الآخر عمود الرعاية والرحمة والعفاف. إيش تتوقع؟ إيش تتوقع من الأبناء والذرية؟ ينشؤون كل واحد لسانه أطول من الثاني؟ ها؟ كيف تتوقع أن ينشأوا؟ ينشأوا رزانة ورصانة وعفاف وتقوى. يقرع الباب قارع، فتستتر المرأة والبنت الصغيرة، ما هو تخرج عارية تقول اتفضل، ما شاء الله البنت تباشر، البنت تباشر ها وتخالط، إن من غير حياء ولا خوف، وسكرتيرة كمان للمدير، ما شاء الله زاد الطين بلة. قال الأب هذا اللي ما عنده غيره، ما عنده غيره، أصيب بمرض الدياثة، قالوا إيش نعمل؟ نموت جوع؟ يموت جوع، مت جوعا. ولا تعرضن عرضك متبذلا بعرضك بايعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قل لابنتك ولزوجتك ما وجدت إلا سكرتيرة اجلسي في البيت أنا أروح أشحت أنا أروح أتسول، لكن عرضي والله ما ألعب بعرضي، عرضي والله ما ألعب بعرضي، عرضي أعظم من أرضي، عرضي بعد عقيدة أعظم شيء عندي. ولذلك شوف في صحيح مسلم عندما جاء رجل من سفر أو جاء من الخارج فوجد امرأته خارج بيته استل سيفه، ما في كلام ثاني، حرمة خارج البيت، سبحان الله العلي العظيم. طبعا الكلام الآن يقول لك ايه رجعية وتخلف، ايش هذا التخلف، ما يعرفون حقوق المرأة. يا شيخ أين زوجتك الآن؟ ها؟ في أي كبريه، في أي شاطئ، في أي استراحة؟ لكن أحسن بكم الظن، زوجاتكم يعملن بقول ربكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. زوجاتكم في بيوتكم مصونات عفيفات متسترات، لأنكم صالحون خرجتم للعمرة، ومن خرج في سبيل الله فإن الله عز وجل يجزيه بأن يحفظ، لا سيما وقد ودعهم بقوله استودعكم الله وإذا استودع الله شيئا حفظه. فأبشروا إن شاء الله. أنا حولت لكم الكلام من منتصف الطريق إلى أوله لكي يهش الإنسان ويبش عملا بالحديث الذي مر بنا بالأمس أو قبل ذلك، وهو حديث رسول الله لما تقنط عبادي من رحمتي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر، فاللهم اجعلنا من المبشرين والمبشرين. قال والناسخ من المنسوخ لابن الجوزي، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار الحازمي. نعم. طيب نأخذ ضابطا، أقول نأخذ ضابطا، نعم. لأنه لا يوجد في نور العيون إلا زيد بن ثابت. نعم، نجعله بين الأذان والإقامة. نعم. قلتم حفظكم الله الضابط السابع معرفة أسباب ورود الأحاديث. سبب الورود هو نوع من أهم أنواع علوم الحديث، ويراد به السبب الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. وأول ما نوه به وأفرده والإمام البلقيني رحمه الله تعالى فجعله نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث. قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: وهو كما في سباب القرآن مبينا للفقه والمعاني. الضابط السمبينا، الضابط السابع معرفة أسباب ورود الحديث. المشهور أشهر من هذا وهو في الأذهان لا سيما لحامل القرآن من أمثال بعضكم: سبب النزول معين على فهم الآية. الضابط السابع معرفة أسباب ورود كمعرفة أسباب النزول، لكن هناك للقرآن وهنا للسنة. سبب الورود نوع من أهم أنواع علوم الحديث، ويراد به السبب الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وكما هو مألوف في العبارة الشائعة والمشهورة: إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرف السبب بطل العجب. ويراد به السبب الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وأول ما نوه به وأفرده الإمام البلقيني، أول من نوه به وأفرده الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، فجعله نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث. وله كتاب محاسن الاصطلاح نكت به واختصر به مقدمة ابن الصلاح. قال السيوطي في ألفيته: وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني. وهو كما في سبب القرآن، سبب النزول للقرآن مبين للفقه والمعاني. وقال الترمسي، وهو محمد محفوظ الترمسي الأندلسي المتوفى سنة 38 بعد الألف، وله ترجمة لا بأس بها في كتاب دور علماء مكة في خدمة السنة والسيرة في القرن الرابع عشر لمحمد لرضا السنوسي. نقتصر على هذا القدر من الضوابط.